تفسير الآية 97 من سورة النساء، يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المهاجرين في سبيل الله، أي الذين يهاجرون من أرض الذلة والإهانة وعدم القدرة على التمسك والعمل بأخلاق الإسلام، إلى أرض أخرى تكون لهم فيها عزة وكرامة وحرية في عملهم بكل أخلاق إسلامهم، حتى ولو كان العيش فيها أكثر خشونة وأقل راحة، لأن الحياة الذليلة المهينة المنكسرة لا قيمة لها، والموت أفضل منها. هذا ومعنى قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم وتميتهم عند نهاية آجالهم وقد ظلموا أنفسهم بسبب رضاهم بالذل والهوان وإقامتهم في أرض لم يستطيعوا أن يعملوا فيها بأخلاق إسلامهم وعدم هجرتهم إلى الأرض التي يمكنهم بها ذلك رغم استطاعتهم، لكنهم يخافون على مصالحهم وأموالهم ونحو هذا، أو ظلموا أنفسهم عموما ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. قوله تعالى: قالوا فيما كنتم، أي أمثال هؤلاء وهم بهذا الحال تسألهم الملائكة سؤال ذم عند قبض أرواحهم أو يوم القيامة، فتقول لهم: في أي حال كنتم؟ أكنتم في حال وبلد عزة أم ذلة؟ في أي شيء كنتم من أمر إسلامكم؟ أكنتم في شك من أم يقين حيث لم تكونوا مستطيعين العمل به؟ فكيف رضيتم بذلك؟ كيف قبلتم البقاء في أرض فيها ذلة دينكم وذلتكم وإهانتكم وعدم قدرتكم على عملكم بأخلاقه، واستطعتم الهجرة منها ولم تفعلوا؟ هل كنتم في المسلمين أم كنتم كافرين؟ قوله تعالى: قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي قال الذين ظلموا أنفسهم للملائكة معتذرين عذرا واهيا غير مقبول عند الله تعالى: كنا ضعفاء في أرضنا عاجزين عن دفع الظلم والقهر عنا، يذلنا غيرنا ولم نستطع الهجرة، وهو اعتذار قبيح غير صحيح، وهم غير صادقين في ذلك، لأنهم هم الذين كانوا في ذات أنفسهم ضعفاء بسبب حرصهم الشديد على مصالحهم التي جعلتهم يرضون بالذل والهوان حفاظا عليها، وقد ظهر قبحهم وكذبهم في عدم قبول الله لعذرهم وذمهم وتوعدهم بالعذاب، بينما قبل عذر المستضعفين حقيقة كما في الآية القادمة: إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حيث قالت الملائكة لهم رافضة مكذبة دامة لقولهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي هل لم تكن أرض الله واسعة فتخرجوا فيها من أرضكم إلى أرض أخرى بحيث تأمنون على دينكم الإسلام وتتمكنون من العمل بأخلاقه بدل الذل الذي تقيمون فيه؟ هل كانت ضيقة إلى هذا الحد بحيث لم تستطيعوا مفارقة مكانكم، لكن منعتكم مصالحكم؟ والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من حالهم السيء هذا، وهو أيضا للتقرير، أي قد تقرر عند كل أحد أنها واسعة. قوله تعالى: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي فهؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات السيئة السابقة ومن يتشبه بهم مرجعهم في الآخرة الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بلا نهاية إلى ما شاء الله، هو عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، إضافة إلى ما كانوا فيه من بعض صور العذاب في دنياهم. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى، وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. إن الآية الكريمة ترشد كل مسلم أن يهاجر من أرض الذلة والإهانة وعدم القدرة على التمسك والعمل بأخلاق الإسلام إلى أرض أخرى تكون له فيها عزة وكرامة وحرية في عمله بكل أخلاق إسلامه، حتى ولو كان العيش فيها أكثر خشونة وأقل راحة، لأن الحياة الذليلة المهينة المنكسرة لا قيمة لها، والموت أفضل منها. إنكم أيها المسلمون إن لم تستطيعوا عبادتي أي طاعتي في أرض ما، وأجبرتم على عبادة غيري، ومنعتم من تمسككم بإسلامكم كله أو حتى بعضه، وأكرهتم على فعل الشرور والمفاسد والأضرار بإيذاء شديد أو سجن شديد أو تضييق حياتي شديد أو تهديد شديد جاد بقتل أو ما شابه هذا، فانطلقوا مهاجرين إلى أرض غيرها آمنة تتمكنون فيها من التمسك بالإسلام، ولا تعبدوا أبدا غيري، ولا تتراجعوا مطلقا عن هذا بل تصروا عليه، وإلا تعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم.